السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته شيخنا. عندي سؤالين الله يبارك لك يا شيخنا. اتفضل الله يحفظكم. هل يجوز للنساء أن يصلوا جماعة في البيت تبعا لصوت الإمام في المسجد خلف والبيت خلف المسجد مباشرة يا شيخنا؟ لا، هذا لم إذا كانت تغل مسجدا فلا بأس، وإلا فلا. وبيت يفصلها عن المسجد شارع 4. إذا كانت تغل مسجدا فلا بأس، إذا لم يكن اتخذ مسجدا فلا. صلوا جماعة مع بعضهن وحدة أمهن، لا بأس أن تأمهن واحدة منهن، لكن تبع بصوت الإمام لا. لا، الله يسلمك. السؤال الثاني شيخنا، تفضل. إذا امتلأ المسجد بالمصلين وأراد بعضهم أن يقف بجوار الإمام، فأين يقف؟ الإمام يقف في النص ولا يقف عن يمين الإمام ولا بمحاذاته ولا تأخر عنه؟ يقف عن يمين الإمام. طب بمحاذاته ولا تأخر عنه قليلا؟ بمحاذاته يتأخر كل جائز. النبي عليه السلام كان يصلي فجاء ابن عباس ووقف خلفه عن شماله فأبره عن يمينه وجعله بمحاذاته. تأخر ابن عباس قال النبي بعد انقضاء الصلاة: ما لي أجعلك حذائي فتخنس. قال: ما كان لابن عباس أن يصلي بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامك. يسأل عن حكم شراء العصافير. لا بأس بشراء العصافير وليس من بيعها مانع، لكن عليك أن تطعمها وأن تسقيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ما حكم صيام بلا صلاة؟ الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في كفة السيئات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف شكلنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. وإياكم. الحمد لله طيب يا رب. وإياكم. لو سمحت كنت عايز أعرف بس حكم البلح جوز الطيب، لو أنا دلوقتي ممنوع على توابل، هل ينفع إن أنا أستخدم التوابل دي ولا لا؟ ينفع. ينفع السبب الطويل المنضف عليه. ينفع. إياكم. يسأل عن الحكم في أخذ عينة السائل المنوي في رمضان. تفطر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع الشهوة. شحن المحموي في المسجد جائز عند الاضطرار. الفاصل دون عبادة تابعة المسجد بين مصلى الرجال ومصلى النساء، صلاة تجوز؟ نعم تجوز، لكن لا تكن بيتك أنت في غرفة نومك. إذا كان مكان اتخذ مسجدا فلا بأس. الحقنة المسكنة، وأختار القول بأنها لا تفطر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. وعالمنا وحبيبنا. الله يبارك فيك ويحفظكم. تفضل. الله يبارك لك ويصلح حالك. وياكم وياكم وياكم. جدا مبسوط جدا. الله يبارك فيك. عالم من عالم المسلمين. الله يغفر لنا ولكم. تفضل يا أمر سلام. نسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك لكل خير يا رب. في حفظ الله. الله يسلمك إن شاء الله. وإياك. الوالدة تريد أن تخرج مال الربا والمسمى الفوائد، هل يجوز أن تعطي جزء من هذا المال لأحد أبنائها؟ ليس لها ذلك. تعطيه لأقوام لا تربطها بهم قرابة. نعم سحور المؤمن التمر فيه مقال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. بس بسأل على موضوع التأمين الاجتماعي اللي هو الحكومي، أنا ما مسك خاص. لا أظنك ملزم به. إذا لم تكن ملزم به لا تضع نفسك في شبهة. إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. نعم. لو اختياري مفيش مشكلة حضرتك. لو اختياري لا تذهب، ابتعد عن أي شبهة في حال الاختيار. وياك. عامل قسطرة ودعامة والدكتور منعني من الصيام. إذا منعك الطبيب من الصيام فهو متحمل أفطر وقضي بعد ذلك. حكم أخذ مانع نزول الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا، ذلك جائز بقيد وهو ألا تكون مضرة. ثم قيد آخر أن تنقطع الدماء به تماما. والصلاة بالحذاء لا بأس بالصلاة بالحذاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي فينا عليه؟ قال نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا بربي أيتام، يعني زوجي توفي وعندي كمان أطفال. الله يرحمك. أنا كنت يعني بشتغل ودلوقتي قللت من نزول الشغل يعني عشان أقعد مع الولاد وأراعيهم يعني. هو في طبعا مصاريف وكده، ففي ناس بتبعت فلوس. عايز أسأل حكم ال يعني إن أنا آخد من الفلوس دي ليا أكل أشرب. أنت قائمة على الأيتام، خذي قدر أكلك وشربك. هم بيبعتوا الفلوس للأرملة مع أبنائها، هذا المعتاد. أنا بشتغل دلوقتي قليل، بقول يعني عشان أنا أصرف بيها على نفسي. لا يجوز، مش مشكلة. تفرغي لأبنائك وخذي وكلي معهم واشربي. لو أنا حوشت من الفلوس دي حاجة وحبيت أن أنا أشتري بيها مثلا حاجة كبيرة مثلا لنفسك أو للأيتام، لينا كلنا مثلا شقة يعني عشان لا بأس أبو. لا بأس يعني الشقة دي تكون باسمي ولا تكون باسمه؟ باسمك. لما هم جايبين فلوس لك أو للأيتام؟ لك وللأيتام. الله يسلمك. الله السلام عليكم. غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي عن الوضوء. القراءة في المصحف في صلاة التراويح لا بأس بها وعدمها أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال بس الدرس. تفضل. وطبعا ربنا بيغفر الذنوب جميعا الا الذنوب اللي هي في حق العباد، تمام؟ نعم. طب يعني لو انا مثلا ارتبت عبد مثلا بس انا محرج ان انا اروح له عشان يستسمح لي، اصلح اصلح اصلح قدر الاستطاعه، تثني عليه وتدعو الله له وتصلح ما قد فسد من امره. اذا لم تستطع أصلح ما قد أفسدت من أمره. بارك الله فيك. قراءة القرآن وهو بثوابه الميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تمسح على الحذاء؟ تمسح أعلاه. وجزاك الله خير يا أميرة. ما حكم العمل بالحديث لغيره؟ يعمل به. شنون متى في رمضان له أي فضل؟ لا فضل أنه مات مطيعا. رمضان شهر طاعة، شهر صيام، شهر قيام، شهر تلاوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يعزك يا رب. شيخ دلوقتي أنا كنت سمعت من أحد المشايخ كان في سؤال بيتسأل إن لو أحد توفى فجأة وكان عليه مبلغ من المال بحكم الشغل وكده، والمفروض إن هو كان في نيته إنه يسده وكل حاجة، لكن مات فجأة، فهل ومفيش حد يسد عنه لأنه مبلغ كبير جدا، فهل حق ده يعني عادي المفروض ربنا يغفر له عادي، ولا المفروض إن هو معلق بسداد الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لكنه يحاسب على عدم وصيته. بارك الله فيك. سلامك الله. جزاك الله خير يا هنادي. يا هنادي، هل تغير الحفاظ لبنتي ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن اغسلي ما أصابك من النجاسة. وحكم أخذ معاش الأب الميت مع العلم تعمل بالقطاع الخاص ولا أقسم جزء تأمين، ولكن لا يوجد رقم تأميني. أعرف القواعد في هذا الباب لا أعرفها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ حياك الله. وحياك، تفضل. شيخ نصيحة من فضلك، يعني حكم عشان نستخدم من المهم اللي أنا فيه الآن بالنسبة لوظيفة شراء منتجات للمستشفى، يعني طبعا مئات المنتجات معظمها مطلوب مش حاجة خالص، لكن من ضمنها ملابس الممرضات. طبعا ده يعني هل ده في تعاون أو إثم العدوان لأنهم مش لابسين لبس شرعي؟ يعني أنت مسؤول، أنت مسؤول عن شراء الملابس للعاملة، عن شراء مستلزمات المستشفى، فيكلفونك بشراء ملابس، فتأتي بالملابس المتعارف عليها للممرضات، لا إثم عليك. لا إثم عليك. لا إثم عليك. هل هناك حديث في من لمس جسد النبي يحرم جسده على النار؟ لا أعلم شيء في هذا. العمل الصالح يصل لوالدي لأنه علمني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. أرجوك يا شيخ، أنا اتصلت بك منذ ثلاثة أسابيع في برنامج لك على التلفاز. ما سؤالك يا أختي؟ سؤالي في الطلاق أرجوك يا شيخ. ها؟ سؤالي في الطلاق. سلي. أنا متزوجة منذ 15 سنة. حتى تشجعني. هو افطار الحامل بأمر الطبيبة، لها أن تفطر وتعيد. حكم التصرف في جلد العقيقة، تصدق به. هل قدرة والصفرة قبل الحيض تنجس الملابس؟ نعم هي نجسة. يقول حساب العامل 10 ألف و75، هذا لا فأخذ ريال، أخذ 11 ريال. نبهه واستأذنه. رجل طلق زوجته ولم تمسك عدة، هل تمسك العدة الآن؟ كيف لم تمسك عدة؟ ماذا صنعت؟ حكم الإفطار لا علاج لقاح كورونا في رمضان، إن كنت محتاجا إليه مضطرا إليه جاز لك ذلك، إن كنت غير محتاج إليه الآن أجله لبعد رمضان. عفوا لقاح كورونا، عفوا كورونا، حقن حقن. أيوة أختار القول. لا ده هو يتكلم على أنه سيفطر. أنا لما أختار رأي في الإبر أنها لا تفطر، هذا رأيي، وهي مسألة نازلة. كنت تقصد في النهار اجعله في الليل خروجا من الخلاف، إن طلط للنهار خذ وأمسك عن الطعام والشراب. إذا كنت تقول له مدبوعات أنه مضر إذا لم أفطر أفطر، وتكون إذا كانت هناك ضرورة. هل من السنة الحج كل 5 سنوات؟ لا يثبت الخبر. إن عبدا أصححت له بدنه ثم تمر 5 سنوات لم يزورني فقد جفاني، أو لا يثبت بهذا. حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كسند ضعيف الإسناد لكن عليه عمل العلماء. هل يجوز؟ السلام عليكم. نعم شيخنا، شيخنا أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال بس، في صلاة التراويح بيقروا كثار الصور بين ال لم يرد جاهز ده؟ لم يرد. صلاة الوتر أصليها شافع الوتر ولا هي وتر بس؟ إن شئت أن تصلي هي وتر بس، ركعتين ثم ركعة لا بأس، تريدها 3 متصلة جاز. أما السؤال الأخ الأول، هناك بعض البلاد يصلون ركعتين من التراويح ويقرؤون سورة قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يصلون الثانية، يجعلون القراءة بين كل ركعتين بدون صلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم تفضل. وياك تفضل فيك. معايا وقت يا شيخ مصطفى. لما تيجي تصلي عند تكبيرة الإحرام بتتردد فترة طويلة عشان ترفع إيديها التكبيرة مع الله أكبر. هذه مريضة موسوسة، تتعود ولم يشترجهم ولا منع أن تعرض نفسها على طبيب في بداية أزمتها. نعم سلام. قلت لك مريضة، لا يلزم رفع اليدين الأولى فقط. لا تكبيرة الإحرام الصلاة صحيحة، لكن يستحب لا رفع اليدين. هل يجوز عمل شغل البيت في جلسة الضحى؟ إذا كنت تقصدين حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حج عمرة تم فهذا لا يصح، وليس المعتكف للصلاة كالذي ينشغل للذكر كالذي ينشغل عنه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تفضلك يا مولانا، جزاك الله عنا خير ربنا يسعدك في الدنيا والآخرة. وياك الله يحفظكم ويسلمكم. أنا كنت متجوز وكنت مخلف 3 أولاد من الزوجة الأولانية وتربيت وأنا اللي بربي أولادي. وبعدين اتجوزت زوجة ثانية فطبعا كان عايز أتخلف فأكيد وافقت يعني، فربنا سبحانه وتعالى يعني رزقني منها الولد اللي هي الزوجة الثانية، فالزوجة الثانية حابة إن يكون في ولد ثاني، فأنا ظروفي الاقتصادية صعبة شوية جدا يعني من وجهة نظري طبعا، إن أنا مش قادر حتى أوفي احتياجات الأولاد الأولانيين أصلا يعني. فهل لو انا اتفضت او عزلت او اعتذرت عن الزوجه الثانيه هل في ايدها حرمانيه عليا؟ تكون قد ظلمتها. ايه؟ ظلمتها. نعم. ما تزوجت لكي تكون بدون اولاد. خلاص يعني احنا اتجوزنا وسنه شرع ربنا في الزواج اتحقق ان احنا انجبنا اطفال يعني. يا حبيبي اتركها تنجب الله يسلمك. تقولك هتنجب، يا تريد أن تنجب، هي عايزة تنجب تاني وأنا إمكانياتي المادية ما فيش. هو الرزاق هو الله، ولماذا تزوجت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا ولد. وأنت طيب. لو تكرمت أنا آسف جدا لو بس طول، بس سؤالين بس لو عجبتك ممكن. تفضل. الله يحفظك. لو تقرنت شيخنا، انا بعمل مندوب مبيعات اجهزه طبيه. ايه مندوب مبيعات اجهزه طبيه وبعد؟ ايوه انا بروح للدكاتره وكده بعرض عليهم المنتج اللي عندي، والحمد لله هو منتج كويس الصراحه جدا جدا جدا، بس بعت لهم نسبه. نسبه في المبيعات. اذا فتحنا هذا الباب سنسوغ الرشوة، أنت تبقى أجهزة طبية للأطباء عفوا الأجهزة الطبية ولا إيه ولا إيه مش عارف ولا أدوية. لا لا الأجهزة الطبية زي السماعات الطبية والحاجات اللي بنلاقيها حتى في السماء. يعني إيه لا فصل لأنك في فرق بين الأجهزة الطبية للأطباء يستعملونها السماعات ونحو ذلك وتعمل لهم خصومات مش مشكلة، لكن أجهزة طبية هم يبيعوها للمرضى وأنت تعطيهم نسبة، النسبة ستحمل على المرضى. هل هم تجار ولا هم إيه بالضبط؟ هم دكاترة ولا تجار؟ والله شوف الصراحة هو كل السوق يعني كل السوق كده كل الشركات الصراحة. لا يعني أنا أسأل سؤالا يعني أنا أسأل هل هو الطبيب يوصف لهم سماعة السماعة التي أنت تبيعها مقابل نسبة، وإذا لم تعطيه سيوصف لهم سماعة من عند غيرك أو لا؟ صح. كده لا يجوز لا يجوز. السلام عليكم. كل ابتزاز للمريض. قيمة الزواج في الخلع قيمة الزواج صداق، لكن هي تتضمن في مصر أمرين، تتضمن في مصر الصداق الذي يأتي به تتضمن في مصر الأثاث الذي يأتي به الزوج والأثاث الذي تأتي به الزوجة. إذا كان ثم قلع فترد له الأثاث الذي أتى به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تفضل. لكن انا شاب في مقتبل عمري وما معيش فلوس خالص ومش عارف اتصرف ولا اي حد يسلفني ولا اي حاجه خالص، وحاولت كتير ان انا اتصرف فلوس عشان اعمل مشروع كده ومش عارف مش لاقي اي مخرج. هل يجوز ان انا اعمل كارت؟ لا يجوز. لا يجوز ان انا اعمل كارت طبعا. طب معلش ممكن يعمل في الولايات المتحده هل يجوز لي اخراج زكاه المال من حساب البنكي في مصر وصرف الزكاة في مصر؟ نعم يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. في سؤال يا شيخ مصطفى. واحد معايا فلوس أيه. من المال أيه. وليس عنده محل أيه. في حاجات بالقسط يعني هذه حيلة موبايل يجيب له واحد عايش فيش يجيب له. هذه حيلة من حيل الربا. هذه حيلة من حال الربا. طب ايه الجائز يا شيخ مصطفى؟ لا يجوز لك هذا من الاصل. اذا كنت تاجرا لا بس تاجر وتملك السلع لا كيف شئت واشتري كيف شئت، لكن تستغل لضعف الناس تقول لزيد يريد غسالة يريد غسالة، تعال يا سيدي اختار الغسالة غسالة بألف، تسد على كم يا زيد على سنتين بألفين يا زيد. هذه حيلة من حال الربا. وهناك سؤال تاني الزواج المحلل. هناك سؤال تاني. انا فاتح محل مثلا وفي ناس بتديني فلوس شغاله في المحل ده وبجيب ده مثلا عند بتاع ده كده كده بتاع وتقوم نسبه في ربح في كل شهر. نعم. هذا جائز ولا غير جائز؟ تعطيه نسبه من الربح. اعطيه نسبه من الربح التي تخصها وتحت حسابه في النهايه تصفون الحسابات. في النهاية لا بأس لا بأس. كل ما يتشعر أيوة، لكن بتدي نسبة ثابتة من أصل رأس المال أو نسبة من ثابتة؟ لا مش ثابتة نسبة من مكسب الخسارة يعني. لا بأس. إيه المشكلة؟ طب ما المشكلة إذن؟ هل هناك فرماني علي يعني؟ لا مش مشكلة. واحد أعطاك أموال تشغلها فتعطيه نسبة من الربح لا بأس. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. هل الخلع يعتبر طلاقا شرعيا؟ هذا رأي جماهير العلماء أن الخلع تطليقة واحدة بائنة. هل يجوز إخراج الزكاة لأولاد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. تفضل. معلش كده عندي سؤال. هل من يمارس الصفات على الجهة يكون مسلما؟ كيف يعني مال صفات؟ ما لا بد أن تعتقد أن الله ليس كمثله شيء. طب هل أسلم التفويض؟ إيه؟ هل أسلم التفويض؟ يعني ما هو التفويض يعني معناه تقول إذا سألك سؤال هل الله في السماء تقول الله أعلم؟ لا الله هنسألك سؤال، يعني واحد يقول لك هل لله يد، هل لله يدان تقول الله أعلم، هذا مرادك؟ لا نقول له يد ولكن مفرد المهر الله، يعني له يد يبقى أنت أثبت خلاص. سواء يقول لك يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. الله يبارك فيك. ولعل الكمال يجوز دفع رشوة لمصلحة الدعوة. لمصلحة ايه؟ الدعوة، الدعوة إلى الله. يعني كيف دفع رشوة لمصلحة الدعوة؟ بين يعني. يعني فضلتك دلوقتي في تضييق على أنا أريد أن أقول لك شيئا. الرشوة هي ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق. السلام عليكم. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. صار مالك كلام مالك. الرشوة هي ما أخذ، ولا يقصد يا إيهاب منصور ما قلته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. وحياك الله يحفظكم إن شاء الله. وياكم. لا تدعو وتعقب به إن شاء الله. اجزم، اعزم المسألة. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن الله اغفر لي إن شئت، الله ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكن له. تفضل. وياك. تفضل. شيخنا انا بيتي بجوار المسجد على طول، وانا عطاكم الله مصاب بكورونا، هل اصح صلاتي خلف الامام مع مكبرات الصوت وعلما ان انا يعني لا لا لا في بيتك، لا بيتك لم يتخذ مسجدا، كان البيت متخذ اذا اتخذت غرفه مسجدا لاحقا للمسجد لا باس، لكن في غرفه نومك لا. السلام عليكم. كم نصلي في التراويح؟ كما قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، كلما زدت زاد أجرك. ما الأفضل حفظ القرآن في رمضان لم تعدد الختمات؟ مر عليه ولو مرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل كل عام في رمضان مرة، لما كان العام الذي قبض فيه عرضه القرآن مرتين. حكم صلاة المأمومين خلف الإمام المحتلم، على علم أنه لا يدري أنه محتلم أو ناسي، إذا كانوا يعلمون أنه على غير طهارة لا يجوز لهم أن يصلوا بعده، أما إذا لا يعلمون صلاتهم صحيحة وصلاته هي التي فاسدة. السلام عليكم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ على ما تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. عندي كذا سؤال يا شيخ بعد ذلك، بس كله في الصلاة إن شاء الله. الله المستعان. إن شاء الله. حضرتك دلوقتي في صلاة الجنازة الأولى رفع اليدين ولا عدم رفع اليدين؟ هذا رأي الجمهور من أهل العلم، يرون استحباب رفع اليدين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وأيضا بنوا على القياس على الصلاة المعتادة في كل تكبيرة وأنت واقف ترفع يديك. يا سلام، معنى سيدا وحصورا. السيد معروف، سيد من ساد قومه، سيد في قومه، سيد في قوم. السيادة تكون بالعلم، تكون بالمال، تكون بالوجاه، لها عدة صور. الحصور أصل كلمة الحصور الممتنع عن الممتنع، الإحصار المنع، حصار منع من التصرف، الحصار المنع من التصرف. فقيل سيدا وحصورا، قيل لا يأتي النساء جبلة، وقيل لا يأتي النساء تعففا. فالأكثرون من العلماء على أنه لا يأتي النساء جبلة، كما قال فريق من العلماء، عفوا، لكن نازع آخرون في ذلك وقالوا الكمال يقتضي أنه يستطيع أن يأتي النساء لكن لا يأتيهن تدين لا يأتي النساء عفوا تعففا لكن سنرجع إلى الأول. الأكثرون من العلماء سيدا وحصورا الحصور الذي لا يأتي النساء وإن كان الإحصار في الأصل المنع قيل لا يأتي المعاصي إن عموما أحب أن ننوه على شيء ألا وهو أننا نظن بالأنبياء كل حسن وكل جميل كل حسن وكل جميل فبينت أصل الإحصار وهو المنع شخص محاصر ممنوع ممنوع سيدا وحصورا ممنوعا ممنوع من ماذا؟ هل ممنوع من المعاصي؟ لا يأتي الذنوب والشهوات الضرة أم ممنوع من إتيان النساء جبلة بكل قال بعض العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. نعم التقيير. تفضل الله يسلمك. بقولك يا شيخ الله يبارك فيك. تفضل. أنا بسبب ظروف شغلي ما بعرفش أفطر وأقعد مع أمي وأبويا كده إلا في شهر رمضان. طيب طيب. فمراتي جت السنة دي مش عايزة تنزل تفطر معي. طيب مش مشكلة خلاها مش مشكلة تفطر لوحدها إيه المشكلة؟ قلت لها أفطر لوحدي خلاص. ماذا يقال بعد صلاة الوتر؟ قالوا بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وتمد صوتك في الثالثة سبحان الملك القدوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. شيخ عندي سؤالين إذا في مجال. تفضل. السؤال الأول بخصوص قتال الإمام، إيش حكم الدين الإسلام؟ أقوال الأولين المتأخرون طبعاً أنت تعرف إن الدول تمنع هذا الآن. نتكلم على أقوال فقهائنا الأولين الموجودة في الكتب المثبتة في الكتب. فريق من العلماء يستحبه وفريق من العلماء يقول ينظر إلى حال المرأة إن احتاجت فعلت وإن لم تحتاج لم تفعل. وفريق من العلماء أوجبه ولا أرى الأدلة على الوجوب صريحة لا أرى الأدلة على الوجوب صريحة. هناك حديث ضعيف فيه الختان مكرمة للنساء سنة للرجال ولا يثبت. السلام عليكم. انقضت صلاة العشاء وقمنا لصلاة التراويح وجدنا جماعة ثانية تصلي العشاء ماذا نفعل؟ صلوا أنتم لأنتم الجماعة الأم وأنتم أصحاب الحق هم دخلاء عليكم ولا لن تنتهي المسألة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ كيف حالك؟ نعم الله يبارك فيك الحمد لله. الله وإياك تفضل. أنا أعرف أن أنا أعيش مع شخص لا يصلي إن أنا أنت جالس مع شخص لا يصلي الجلوس جاز مع الكراهة لكن أنصحك أن تبحث عن خليل وعن صديق صالح يعينك على تقوى الله سبحانه. هارون أخي اسجد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بارك الله فيك. كيف تستحي؟ تستحي من ماذا؟ ده هذا فاجر. قل له صلي لله. كيف تستحي من مثل هذا؟ السلام عليكم. تستحي تقول له صلي؟ تغشه الآن كذا بجلوسك معه وعدم كلامك معه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. فضلك تعرف والتجارة في البورصة حرام ولا لا؟ ولو حرام ايه السبب؟ في البورصة تفصيل، والسبب عند من يقولون بذلك أنك لا تعرف سعر الأسهم الحقيقي، وتبيع وتشتري في أشياء مجهولة لا تعرف حقيقتها. يعني في بعض الاستثناءات طبعا، لكن عموما في الجملة تدخل في بيع وشراء أشياء لا تعرف حقيقة أمرها، خاصة الأسهم. شكرا لك. أسهم شركات كبرى حقيقة الأمر أنت لا تعرف سعر السهم الحقيقي. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك طيب. وأنت طيبة. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. في ناس عندنا عندهم متوفى فقالوا إن هم هيدعوه. بعد كده نعم نعم. مش سامحة إن هم. عندهم إيه؟ عندهم ايه ماذا؟ اتوفى عندهم حد فحطوه كرديع. اتوفى عندهم دلوقتي هم مش سمرا هم اشتروا كرد عشان يقولوه. هل فهم سؤالي؟ عايزين يبقوا اجزاء يعني قطع خيار. لا حضرتك، لا هم حاطينه كرديع في مدفنة مش بتاعتهم. الميت يعني الميت. وضع الميت في قبر ليس بقبرهم. ايه ايوه عايزين يبيعوا القبر. هم ظروفهم مش سامحه ان يشتروا مدفن وعايزين يسيبوه. هل دلوقتي في حاجه عليه؟ يعني وضعوهم في قبر، قبر مقابر الصدقه ولا قبر الناس؟ لا لا لا حد يقربهم. وقريبهم موافق او رافض؟ يعني هم مستدين مش عايزين يبقى موجود. طب هتدوا فين؟ انقلوا مقابر الصدقه. يعني ما ينفعش يسيبوه؟ هم رافضين. طيب انا قلت استطاعوا يتركوه يتركوه، ما استطاعوا يتركوه يدفنوه في مقابر الصدقه. طب معلش عندي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. اتفضلي. ايه في واحده كانت بتاخد ناس ياخدوا الجود وكانت بتاخد نسبه معينه، فالست دي خلاص ربنا يتعب عليها، فالنسبه اللي كانت بتاخدها هل هي تطلعها ولا تعمل ايه؟ أعيد السؤال. طيب في واحدة ست كانت بتاخد ناس ياخدوا قروض ربوية، ترشد ناس لقروض ربوية من الحكومة، وكانت تاخد نسبة من الناس. أيوة من المرأة. هي دلوقتي ربنا تابع عليها النسبة دي تعمل فيها إيه؟ بس كانت بتاخد نسبة بسيطة 50 جنيه 100 صح؟ تتخلص منها. يعني تطلعها دلوقتي؟ هل تعرف الناس هؤلاء المقترضين؟ ما هي المقترضين عارفين ان هي كانت بتاخد، بس ما كانتش بتاخد منهم، كانت بتاخد باللي بيديهم القرض. ايوه. لكن سؤالي ايضا هل تعرف المقترضين؟ لا تعرفهم. ترد لهم الفلوس. اديهم هم الفلوس؟ اي نعم لهم، هم المظلومين. نعم صحيح. هل المسافر الذي يقصر في صلاته طيلة ايام سفر الاكثر من ثلاثة ايام آثم؟ ليس بآثم، دي مسألة خلافية، خالف الاولى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ظهرت يا شيخ انت وضع في حضرتك في الشيخ عثمان الخميس ده اللي معنا معنا ولا كل خير صاحب الكويت ولا غيره؟ الكويت. في حاجة جديدة انت تنتقدها؟ لا مش انتقدها، لكن انا يعني بسمع مؤخرا فقلت حضرتك يمكن تكون. والله انا لا اعلم عنه كل خير، لكن ما ادري هل، لان الاسئلة كثرت عنه هذه الايام، ما أدري هل في شيء جديد استحدث ولا لا. لا لا لكن كان يخرج ويناظر الشيعة مناظرات طيبة وجيدة، لكن هل في شيء جديد صدر؟ أخبرني ما الذي تنقمه عليه. لا ما فيش، هو طيب. بس بيتكلم على موضوع أن ربنا في السماء. أي هو قال أن هو يحيط بكل شيء وهو فوق، يعني يا شيخ وقال في الصلاة برضو، لكن هو قال هو يحيط بكل شيء، يعني محيط بكل شيء. ما هو هو يقول الله في السماء قد أحاط الله بكل شيء علما، بكل شيء محيط. هو قرأ الآية يمكن، بس انت مش فاهم كلامه شوي، نفتي بس نسمع كلامه على الأصل. السلام عليكم. والذي عنده مبلغ في البنك اللي يأخذ الفائدة من البنك ويكمل عليه ويدفع زكاة هذا المال، أم الفائدة لا تصلح وتدفع الزكاة من مال حر آخر؟ عفوا، والذي عنده مبلغ في البنك اللي يأخذ الفائدة من البنك ويكمل عليها ويدفع زكاة هذا المال، هل يأخذ الفائدة من البنك؟ لا، لا يستمتع بهذه الفائدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرت بس أنا بس حضرتك والخط قطع على رفع اليدين في صلاة الجنازة. قلت لك الجمهور على أنك ترفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. نعم. أثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. والثاني أن ابن عمر رضي الله عنه أن القياس على الصلاة المعتادة ترفع يديك مع كل تكبيرة فيها. نعم. طب بعد ذلك برضه في اللي هو تحريك الإصبع في التشهد. تحريك الإصبع في التشهد. نعم. الرواية التحريك شاذة والرواية الثابتة الإشارة. نعم. نعم. إذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه وانصتوا لعلكم تفلحون. دلوقتي حضرت لو الإمام إدى مثلا وقت قصير إن أنا أقدر أقرأ في الفاتحة وبعدين بدأ في التلاوة وأنا لسه ما انتهيتش من الفاتحة، بمجرد إن هو يبدأ التلاوة أنا أوقف قراءة الفاتحة ولا أكمل الفاتحة؟ لا، اسكت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني لو قرأت آيتين أو ثلاثة من الفاتحة وهو بدأ في التلاوة أوقف وقف وقف وقف وإن أكملت لك وجه عند بعض العلماء، لكن الجمهور على أنك تستمع وتنصت. نعم. طب أشير بعد ذلك برضو لو أنا دخلت المسجد والأذان بيأذن صلي تحية المسجد ولا استنى ما الأذان يخلص؟ الأفضل أن تكمل الأذان وبعد ذلك تدخل. طب وإن كان دوت يوم الجمعة؟ كل جائز، كل جائز، لكن لا تجلس، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم. لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لا أجلس حتى أصلي ركعتين. نعم. هل الأكل ينقض الوضوء؟ لا، الأكل لا ينقض الوضوء إلا ما قاله بعض العلماء في أكل الجمل، في أكل لحم الإبل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. يقول أعمل في محل ويعطيني 1500 ويقول لي إنك تستحق ضعف المبلغ، هل يجوز أخذ الضعف؟ يعني ستسرق؟ طيب أنا قل أنا استحق، طيب أعطني، إنما تسرق أنت، ما أدري ما شأنك هكذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انا اتفضل حضرتك امبارح سيدنا سحبك على التجارة والخط العزيزة من الخط قطع. اتفضل. قلت حضرتك انا شغال بتاجر في المفروشات. ايوه. ومش معايا مبلغ ان انا اجيب اجهزة كهربائية واركدها عندي في المحل. ايوه. في بعض الناس بيطلب مني مثلا جهاز كهربائي بجمع لي المبلغ واجيبه، فبقول له ان شاء الله انا اجيبهولك، يعني راح اشتري من محل تاني وهو بيجي ياخد من عندي من المحل. هذا جائز ولا غير جائز؟ سؤالك انت تعمل ايه؟ اشغال في المفروشات. ايوه اجبتك بالامس ان هذا لا يجوز. لا يسمع، يعني انا ما سمعتش الاجابه. اجبتك ان هذا لا يجوز، هذا ربا مقنع. الناس درجوا الان على ايه؟ اجيب الحاجات كلها. افهم يا حبيبي، مش معايا فلوس ان انا اوفرها كلها يا حبيبي. انت رجل الان ترابي وتخدع نفسك، ترابي وتخدع نفسك. هو رجل لا يريد الجهل، لا يريد عفوا، أنت تريد أن تقرض الرجل بالربا ولكن تدخل السلعة كمحلل، لست بتاجر في هذه الأشياء. الآن تقول لشخص ماذا تريد؟ يقول لك أريد ثلاجة، تعال معي. كم الثلاجة؟ اشتريتها ب2000، أسدد على كم؟ يقول لك سأسدد على سنة 3000. يعني هذه حيلة من حال الربا كالمرأة التي تأتي. هم يعملوا كذا، كل من أمثالك يفعلون ذلك. أنت راجل بتبيع بطاطين، أنا أجي لك ليه تشتري لي محمول؟ أنت رجل الآن متخصص بيع البطاطين. بقول إن أنا بجيب بطاطين وأجهزة كهربائية، أنا في المحل حد بيقول لي أنا برضه بجيب أجهزة كهربائية، لكن أنا مش معايا مبلغ كبير إن أنا أوفر الحاجات دي كلها. حبيبي أنا جبتك والله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز أن نتوقف عن قضاء الفوائد في رمضان لكي نصلي السنن والقيام؟ هذه وتلك الفوائد أولى. إذا كنت ستترك الفوائد أولى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. اتفضل الله يسلمك. أسأل حضرتك بس سؤال، لا والله اتعرض على حضرتك قبل كده يعني جوزني، بالنسبة لموضوع اللقاح بتاع فيروس كورونا، أنا قدمت على النت وجبت رسالة إن أنا رايح آخده بكرة، وطبعا بكرة صيام معايا إحنا صايمين. هل يقول إني آخده وأنا صايم وحضرتك ما تعرفش؟ حقا لا، حقا إبر، لا بأس، لا بأس، اختار رأي القلب جواز. حتى لا ممكن يريد مثلا ما اعرفش صح وريد ولا تحت الجلد حضرتك ايا كان يا الله اختار الراي القائل بان الحق لا تفطر، وان كانت المساله خلافيه، ان كان بامكانك ان تاخذه ليلا خذه ليلا، ليس بامكانك ان تاخذه ليلا ولزاما ان تاخذه نهارا خذه نهارا. وياكم يبقى صبري سؤالك غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ اتفضل. الله يسلمك. موفق سيدنا ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ فضل. حضرت الشيخ امرأة بجوار المسجد وانت تعلم مسجدنا ان المساجد للنساء اللي يعني مغلقة الان هي. خلقها بجوار المسجد بتسمع لا تصلي في بيتها تابعة للمسجد اللي اذا كانت تخذ مصلى، يعني هل تصلي في غرفة نومها مؤتمة بإمام المسجد؟ لا، لكن اذا اتخذت غرفة في بيتها كمسجد تصلي مع مجموعة النساء تابعات للإمام لا بأس. تمام سيدنا. الله يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم. ما صح أن النبي سافر من المدينة إلى مكة شهرا؟ ما سافر شهرا من مكة إلى المدينة، 19 يوما، بس كان ما كان مستقرا، كان متنقلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة متعكم الله بالصحة والعافية، بارك الله في عمرك يا سيدنا ولك بمثل والسمعين والسماعات. والله نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونرجو منك الدعاء. الله يوفقنا وياك وسددنا وياك. لي سؤالان سيدني. تفضل. سؤال أول، هل يجوز بيع الذهب بالقسط؟ لا يجوز. السؤال الثاني، أيهما أفضل، صلاة التراويح في البيت أو في المسجد؟ في تفصيل، إذا لم تكن هناك يعني عورت صلاتها في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة، وفي الثلث الأخير كذلك. أما إذا كانت في المسجد بعض الفوائد من الالتقاء ببعض الصالحين ومن الإعانة على الصلاة حتى لا يكسل الشخص، قد قال النبي عليه السلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بارك الله فيك وفيك يا رب. ولك السلام. ولك السلام. مرحبا وأهلا وسهلا بالأخ ماهر الشناوي. السلام عليكم. وعليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والاخره. امين يا رب. انا عندي سؤال باذنك يا مولانا. تفضل. اخ بيعمل في شركه اتصالات وهو مسؤول عن مشرف التصليح. ايوه. وبعدين الشركة بتقول له مثلا انت تعمل لي مقايسة للعطل ده. هو لو عمل مقايسة للعطل الشركة بتقول مثلا ده بألف جنيه وهو الراجل بيقول ان العطل ده حقه مثلا 200 جنيه. ايوه. طيب هل هو الان وضع حال الناس يعني بص حال الناس راجل سؤال ما يقدرش يدفع الألف جنيه ومعاهم مال اللي شغالين تحت ايديه ساعات الناس بتديله مثلا 100 جنيه. لا أعني السؤال كده إذن ثانية أنت بيعمل في شركة إصلاح تبع لشركة في شركة إصلاح أي بيعمل في شركة إصلاح بتاع تلفونات أرضية أيوة نعم هو مسؤول عن مشرف التصليح أيوة شركة حكومية شركة حكومية ومسؤول عن مشرف التصليح أيوة. حصل عطل مثلا راجل بيفحر عشان يفحر لأي مصلحة للبيت فقطع سلك اللي هو سلك اللي هو الاتصال فهو مطلوب منه يعمل معايسة هو القطع دي لو وجه يتصلح بيصلح بـ200 جنيه بتيجي الشركة بتحمل صاحب البيت حوالي 1000 جنيه بقول انا اعمل ايه اعمل معايسة زي ما الشركة قالت لي ولا هو ممكن في الذهن يقول العطل مش من صاحب البيت يعني هو داير بين مظلمة بين مفاسد أيوة. المفسدة الأولى أن الحكومة تقول هذا العطل يساوي 1000 أنت قطعته تدفع 1000 اعمل مقايسة بألف جنيه زورا الحكومة بتقدر كذلك على غير الحقيقة الحكومة على غير الحقيقة وهو عايز يعني يقدرها على الحقيقة بس هي ما بتاخدش التقدير هو بتقول لي اعمل لي مقايسة هل هو الراجل صاحب البيت ده هو المتسبب في القطع او لا هو قال لو انا قلت ان هو متسبب ما عادش ليه دعوه خلاص هو بس شغلته المتسبب او المتسبب لو قلت ان هو متسبب هتيجي الشركه وهتكلف صاحب البيت مثلا 1000 جنيه يعني لو قلت ان هو متسبب وهو فعلا متسبب سيظلم لن يدفع قيمه الضرر فقط جميل وان قال ان هو ماهوش متسبب هتشيل عنه كل شيء وهو راجل مفروض يدفع مثلا 200 جنيه ايوه اقول ان الوقت مش عارف اعمل ايه ومعهم مال يا مولانا اللي بيبحروا مثلا مع العمال اللي بيبحروا ساعات تيجي صاحب البيت بيقوم مديله 100 جنيه على اساس هو يقوم كاتب انه ماهوش متسبب هو ما ياخدش منه جنيه بس يقول لك مش عارف اعمل ايه واذا منعت العمال وقلت له ما تاخدوش هيسيبونه ويمشي وممكن اطرد من الوظيفه بتاعتي فمش عارف اعمل ايه قلت له اسالك والله يا شيخ مش عارف اننا نستطيع ان نقول انه مسؤول عن شهاده نفسه وكلف بشهاده وكلف بعمل مقايسه فيقول انا كلفت انظر من المتسبب وجب علي ان اقول من المتسبب كونهم يفرضون الغرام عليه أكثر هذه تخصهم لو أن يقول ذلك لأنه إذا قال أن الرجل غير متسبب كذب وشهد زورا أليس كذلك؟ يعني الآن إذا هو قال هذا الرجل غير متسبب شهد شهادة زور وإذا قال هو المتسبب أدى ما عليه كلهم بعد ذلك يقولون أنت المتسبب ويضاعفون المبلغ عليه فالإسم عليهم هم تمام بارك الله فيك هو ترى عمل اللي عليه الله يسلمك ماشي جزاك الله كل خير وياك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أخت شخص عندها مبلغ مال كان بيدفع عليه زكاة في 2018. المبلغ دلوقتي كانت حاطاه في البنك. المبلغ دلوقتي ما يطلعش عليه زكاة. بس طلعت يعني جزء من المال من القيمة اللي كانت بتطلعها. وجاله مبلغ تاني حطيته برضه في البنك. فهل ممكن المبلغ الجديد مع القديم هيبلغ النصاب؟ هل ممكن تخسر أعيدي مرة أخرى. أعيدي الكلام مرة أخرى. في اخت عندها مبلغ من المال كان حطاه في البنك، كانت بتخرج عليه الزكاه في 2018 كان يبلغ النصاب، حاليا لا يبلغ النصاب. طيب بس جالها جزء من المال تاني، وهي طلعت قبل ما يجيلها المال اللي جالها تاني ده، طلعت جزء يعني طلعت مبلغ 1000 جنيه مثلا، طلعت 1000 جنيه وبعدين لما جالها طلعت 1000 جنيه، عفوا 1000 جنيه، 1000 جنيه طلعتهم على اساس ايه؟ طلعتهم كده يعني زكاة يعني ولا ايه؟ مش لا لا، لانها ما كانش بلغ النصاب. فهل لما المبلغ الجديد جالها هل ممكن تخصم مقدار ايه اللي هتطلعه من زكاة المال من المبلغ اللي طلعته؟ يعني مثلا لو هي هتطلع مثلا 2000 تخصم الالف اللي دفعتها من الالفين، والمبلغ الجديد اذا جاء ستضيفه الى الاول. فإذا بلغ الأول النصاب ستمر عليه سنة سنة. يعني ما تخسرش اللي دفعته من المبلغ الجديد؟ لا أقول ذلك، لا أقول ما تخسرش اللي، أقول إن تنتظر سنة بالمال حتى تزكيه. طيب السؤال الثاني شيخ، ينفع التموين اللي هو زيت سكر حاجات كده ينفع يخرج منها زكاة المال؟ لا لا لا لا يكون مال. طب ينفع لو المبلغ اللي حطاه في البنك الشهادة لو عليها فائدة ينفع يخرج منها زكاة؟ لا. جزاك الله خير. وياك. مرحبا بالدكتور أيمن الورداني حفظه الله تعالى وسلمه وبارك فيه. مرحبا أبو عمار، السلام. السلام عليكم. ينفع نقيم الليل بمفردنا بصوت عالي قليلا؟ لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف منازل الأشعريين بأصواتهم بتلاوة القرآن من الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، لا صوتك مسموع للناس، صوتك الآن مسموع للناس. طب أنا فضل أن أكلم حضرتك في الأحد. والله ارسل لي رسالة وأنا أطلبك بإذن الله. أنا بتصل بحضرتك كثير. والله أنت بتصل كثير لأن أنا مشغول جدا أيضا يعني. أصلا هو الإشكالية أن أنا مش جالس منتظر هاتفك، عشان أنا وراي أعمال أخر، فإذا رأيت رسالة وعندي وقت بإذن الله سأطلبك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك عبد الحميد الساخن؟ الحمد لله. ربنا يجزيك عنا خيرا. وياكم. تعرف انك وياكم تعرف ان كلمة الحاج تطلق على المتلبس بأعمال الحج، يعني مش تطلق على من أدى فريضة الحج، تطلق يعني أثناء أنا أعلم غيرك يعني. وقار أعلى من الشيء. أيوة يعني الله الله يبارك فيك. أنا فهم مرادك، أفهم مرادك، لكن أنا ببين أمرا لازمني البيان، معلش. ليس لك الكلام خاصة عموما إطلاق كلمة. أثابك الله، تفضل سؤالك، الله يستر أرضك ويبارك فيك ويحفظك، تفضل. أنا لن أقفل يدي بعيدة، هذه يدي بعيدة. الله يكرمك. تفضل تفضل. بالنسبة في محضر برخص فيه حضرتك، المحضر ده بنقول تكلفته مثلا 100,000. ها؟ في محضر برخص فيه. محضر ترخص فيه. محضر رملة يعني. تكلفة ترخيصه. هنضرب مثلا إن هو مثلا هو كلفنا 100,000. فجيب شركة عايزين يخشوا معايا. إيه. فالشركة أنا طبعا اللي بيرخص لي 100,000 مثلا عامل معايا أنا واجب شخصيا، هو أكثر من كده بكتير، بس معايا أنا عامل واجب. لو أنا دخلت معايا شركة وقلت لهم أنا مثلا المحضر ده ترخيص يتصرف عليا 200,000. لا كذبت. لكن قل لهم أنا مرخصه ب 100,000 لكن أحسبه عليكم ب 200,000، أنا حر تجارة. أوضح أمرك. يعني أو مثلا لو قلت يعني انا لو انا عايز في ترخيصه كذا هعتبر ان انا لا قل لهم والله انا سعيت واجتهدت ولي معارف فاستطعت أن أستخلص هذا بمبلغ معين، لكنني لن أشرككم معي إلا إذا دفعت مبلغ أكبر. أنا بس كده كن واضح، لازم أبين يعني تبين النصحة بين أبو ذي كلامه في بغيهما. ربنا يتخير وياك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراكة العمل. الجنة قريبة من درجة نية الإنسان ولا في أعمال الدنيا وإحنا حاجين إن نعمل عمل خير والجنة قريبة، أو عمل شر فالجنة قريبة؟ يعني طبعا أنت لن تدخل الجنة إلا إذا إلا يوم القيامة، لكن بإذن الله تعالى مطالعها ومقدماتها تأتيك في القبر وتأتيك عند الاحتضار. يعني عند الاحتضار إن شاء الله تبشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا من الجنة التي كنتم توعدون. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب. الله يسلمك. طيب السؤال الأخير معلش، بالنسبة للوظيفة بالعربي كده حد داخل وظيفة معينة، طيب وأنا بعلاقاتي مع علاقاتي يعني مع ناس، فالناس دي تاخد فلوس عشان هي خلال الوظيفة المعينة، هل أنا ممكن أتوسط في الحتة دي؟ يعني هم رشوة، يعني رشوة لشخص حتى يتوظف. هي مش رشوة، مش رشوة بالمعنى. طيب هو شركة حكومية أو شركة قطاع خاص؟ هي حكومية. لا حكومية رشوة، لأن المفترض أن هذه الأعمال تكون بمسابقات والأكفى يؤخذ. السلام عليكم. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ انتهى الوقت، انتهى الوقت. بهذا القدر أجتزئ حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ما لك حمد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق، الجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم يا ربنا صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا عند الموت، اللهم أمنا في الحياة الدنيا، اللهم أمنا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ومن نعوذ بك من الحر بعد الكور ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. ومن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم رد غائب المسلمين وفك أسرى أسيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا رد غائب المسلمين وفك أسرى أسيرهم يا رب العالمين واكشف الكرب عن مكروبهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا افتح علينا من كل أبواب الخير وانصرنا وكلنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر وامح عنا كل أثر للسيئات يا رب العالمين يا عفو يا غفار. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا يا رب. احفظنا بحفظك فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله احفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء وألف بين قلوب أهلها واجمعهم على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمع المسلمين على كلمة الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا ظننا بك حسن فأكرمنا وأكرم المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من أهل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من أهل الإسلام في كل وقت وفي كل حين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب الخلق كلهم وأنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. لك الود حتى ترضى. لك الود حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك إنك أنت العلي العظيم. يا رب الأمر أمرك والقول قولك وأنت فاعل لما تريد. فكل شيء إذا أردته كن فيكون. اللهم اكشف عن المسلمين كل ضر وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وهدين سبل السلام يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. ثبتنا دائما وأبدا على قول لا إله إلا الله. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلى سير إخوانه من الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.